بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال عرض هذه النداءات التي وردت في هذه الصورة، ألا هي صورة آل عمران. وتكلمنا عن النداء الأول الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وذكرنا أن بغية الكفار كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هو في رد المسلم عن ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بغية هؤلاء، وبالتالي لا يظنون لا بمال ولا بوقت ولا بمجهود من أجل الوصول إلى هذه البغية وذلك الهدف. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نأمن ألا ننحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، فكان لزاما أن نستمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر هذه الكلمات أو هذه الكلمات التي ودع بها الدنيا، كما ذكر في خطبة الوداع أنه ترك فينا ما إن اعتصمنا به فعند ذلك نأمن من الزيغ ومن الضلال، ألا هو التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم بيأتي النداء الثاني مبينا سبيل الاعتصام، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى ده كان النداء الثاني، وذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى سبيل الاعتصام بالكتاب والسنة، ونقول سبيل الاعتصام حتى لا تزل القدم ولا نزيغ عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. اتقوا الله حق تقاته، يبقى أن نجاهد في الله حق جهاده، وأن نداوم على الإنابة والخشية لله سبحانه وتعالى، ونقول على ذلك الثبات على الأمر حتى الممات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقون. يبقى نقول التمسك بالكتاب والسنة يبقى سبب للاجتماع والائتلاف، سبب للاجتماع والائتلاف، وإلا كانت الفرقة والاختلاف. يبقى ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، احذروا من الفرقة والاختلاف. لذلك كما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كذلك أيضا نقول هذا المجتمع لابد أن يكون مجتمع متماسك البنيان، لا خلل في ذلك المجتمع ولا تصدع في كيان هذا المجتمع. نقول هذا الأمر مبناه على الأخوة الإيمانية، على إقامة الأخوة الإيمانية. مع الأخوة الإيمانية يبقى لا أحقاد ولا حسد ولا غل ولا غش ولا تباغض ولا تضابر، إن أقمنا هذه الأخوة الإيمانية كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهي من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى القلوب حتأتلف قبل ائتلاف الأبدان، القلوب تأتلف وتجتمع قبل أن تجتمع هذه الأبدان، وإلا أبدان مجتمعة ولكن قلوب متناكرة متنافرة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الكفار، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى لو رأيناهم وكأنهم جسد واحد، لكن هم في الحقيقة تفرق واختلاف وقلوب متناكرة ومتنافرة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فليس العبرة باجتماع الأبدان، ولكن العبرة بائتلاف واجتماع القلوب، ومن خلالها تجتمع الأبدان حتى يكون هذا المجتمع يظهر في صورة بنيان متماسك، نقول بنيان متين متماسك، لا تصدع في ذلك الجدار، وكذلك لا خلل في ذلك البنيان. وإلا نقول أن العدو حيخترق صفوف المسلمين لو وجد هذا الخلل في صفوفهم. يبقى نقول ده أدي سبيل الاعتصام، يبقى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، وكذلك الالتفاف حول الكتاب والسنة. لا محرك لنا إلا النصوص الواردة في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك نزاع، إن كان هناك خصومة، إن كان هناك اختلاف، نقول قمنا برد ذلك إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة من خلالهما يذهب أي نوع من أنواع الاختلاف. يبقى لو كان في تنازع فيما بيننا، لو كان هناك اختلاف أو خصومة، يبقى حنرد ذلك إلى الكتاب والسنة، والحكم في المسألة للكتاب والسنة، والكتاب والسنة حيزول من خلالهما أي لون من ألوان الاختلاف أو النزاع أو الخصومة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية، والأخوة الإيمانية لها مظاهر، يبقى لها مظاهر سلوكية، وكذلك نهانا عن الفرقة والاختلاف، نهانا عن الفرقة والاختلاف. النداء الثالث كما يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يبقى هذه الآية بتبين أنه لا مصادقة ولا مصاحبة بين المسلم وبين من دان بغير هذه الملة. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يبقى ما يكونش خواص المسلم من غير المسلمين، قلنا لأنه لا نأمن من جانبه، لا نأمن من جانبه. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وأوضح لنا بواطن هؤلاء ماذا يحملون للإسلام والمسلمين، ماذا يحملون للإسلام والمسلمين. لذلك قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يبقى كل ما تأتي مصيبة تقع بالمسلمين أو بدار المسلمين حتجد ذلك الفرح والسرور عندهم، وكذلك أيضا هم يعني لا يلون جهدا في جلب المضرة والمشقة للمسلمين. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يحملون في قلوبهم وماذا يحملون في بواطنهم اتجاه الإسلام والمسلمين. نقول نظرة الكفار للإسلام والمسلمين وبغية هؤلاء، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر أن تكون هناك ولاية موالاة بين المسلمين وبين الكفار أو مصاحبة أو مصادقة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. وكما قال لنا ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نقول المسألة واضحة، المسألة واضحة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل أو الكلام الكثير. نقول المسألة واضحة، كلام الرب سبحانه وتعالى في غاية الوضوح والبيان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى نقول ده فلتات، ده الكلام ده عبارة عن فلتات على اللسان، لكن القلب هذه قلوب سوداء مظلمة، هذه قلوب لا تحمل إلا الحقد والغل والغش للمسلمين. أمنية بغية هؤلاء هو نقول المشقة والمضرة، يبقى أن تلحق بديار المسلمين وبالمسلمين، ده نقول بغي تولى. نعم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تقترب معسول كلامهم، ما تقترش أبدا بهذا الكائن من البيان لسحرا، يبقى لا تقترب معسول كلام هؤلاء. قلنا إن أتت منهم النصيحة فنقول نصيحة هؤلاء للمسلمين، يعني نقول لا تتعدى نصيحة الشيطان لآدم عليه السلام وقسمهما إني لكم لمن الناصحين، لكن رأينا ثمرة استماع آدم عليه السلام لنصيحة الشيطان والعمل بنصيحة الشيطان، يبقى رأينا ثمرة ذلك. نعم يبقى رأينا نتيجة هذا الأمر، يبقى نتيجة أن آدم عليه السلام استمع إلى نصيحة الشيطان، ونقول الشيطان ظهر في صورة الناصح لكنه ليس بناصح وليس بأمين، نقول هو يصل إلى بغيته بأي وسيلة من الوسائل. لذلك احنا رأينا في سورة آل عمران كيف أنهم يتفننون في الحيل والوسائل، قلنا من أجل الوصول لهذه البغية، بغية واحدة هو رد المسلم عن الحق، يبقى رد المسلم عن الحق، وبالتالي يتفننون في هذه الوسائل والحيل التي من خلالها يصلون إلى تلك البغية. ولذلك نقول هو يتسلل كده حتى يكون صديقا لك، مصادقا لك، مصاحبا لك، نقول حيظهر لك المحبة المودة الصور، نقول على ذلك انتبه، لا تنخدع بذلك، لا تنخدع. القرآن بيعلم المسلم ألا ينخدع بأقوال هؤلاء ولا بمظاهر هؤلاء ولا بسلوكيات هؤلاء، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أقول لك أنهم ماذا يحملون في بواطنهم. نقول الباطن ده ليس لنا سبيل أن احنا نصل إليه ولا أن نتعرف على ما أضمروا في قلوبهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ماذا يحملون في صدورهم وفي بواطنهم اتجاه الإسلام والمسلمين. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الإنسان العاقل كده يعني ازاي لا نستمع الى كلام الرب سبحانه وتعالى، كيف لا نعتمد يعني ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى على ذلك لما يغتر الانسان بمعسول كلام هؤلاء، يبقى على ذلك نقول انه لما لم يعتمد على قول رب سبحانه وتعالى او على تلك النصوص يبقى حتزل قدم هذا الانسان. يبقى قضيه الولاء والبراء نقول هذه قضيه يبقى حسمت عن طريق القران، وقلنا خاصه في الصور المدنيه، نقول خاصة في صور من نوالي ومن نعادي، نقول الأمر بين والأمر واضح، يعني لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى كلام كثير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى احنا ننتبه، يبقى عداوة عداوة كما قال لنا وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يحملون في بواطنهم وماذا يحملون في قلوبهم تجاه الإسلام والمسلمين. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، لكن هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يبقى نقول أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بالبعض الآخر، يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون بالبعض الآخر، وبالتالي الكفر برسول واحد هو كفر بالله، الكفر بكتاب واحد من الكتب التي أنزلها الله عز وجل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، بل العداوة لملك واحد هو عداوة لله وللرسول وللملائكة وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ها أنتم ولا تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لاقوكم قالوا آمنا، خداع، يبقى نقول شغلة هؤلاء الخداع للمسلمين، والنبي خدع المسلم، وبالتالي يظهر في صورة نقول حسنة ويتكلم بكلام حسن، سلوك نقول تقول هذا سلوك حسن، لكن في الحقيقة نقول خلف ذلك السلوك، خلف ذلك القول كيف ترى؟ أرى نقول قلوب ملئت بالأحقاد والبغضاء، وملئت بالغل والغش للمسلمين، هذه قلوب نقول سوداء مظلمة. يبقى هذه قلوب سوداء مظلمة حملت في أو حملت البغض والعداوة الشديدة للإسلام والمسلمين. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يبقى ده حالهم، ونقول ده حال الكفار وحال المنافقين، هذا حال الكفار وحال المنافقين، لأن نقول أن المنافقين إخوان للكفار. ألم تر الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى نقول يبقى المنافق يبقى مؤاخي للكافر المؤاخي. أما بالنسبة والمؤمنون والمناد بعضهم أولياء بعض، يبقى ده طريق هذه الإيمان، لكن حنجد أن الكافر والمنافق في كفة أخرى، وأن المنافق يؤاخي ذلك الكافر كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول لو حدثت هذه الإحداثات بالمسلمين ترى فرح المنافق كما ترى فرح ذلك الكافر، لا تفرق بين الأمرين، نقول لأن المنافق قد آخى ذلك الكافر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لا نغتر بمعسول الكلام، إن من البيان لسحرا، ولذلك ما قال ربنا سبحانه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ثم بيأتي بعد ذلك النداء الرابع، وهو نداء لطائفة المؤمنين في صورة من صور التعامل، هذه الصورة في تحريم الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى الصورة أو الآية وردت بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، قلنا لأنه لا يستجيب لكلام الرب سبحانه وتعالى ولا يعتمد هذه النصوص إلا المؤمن، نقول أن ده مقتضى الإيمان وده موجب الإيمان، الإيمان حيلزم الإنسان أن يعتمد النصوص، ده الإيمان. وبالتالي نقول موجب الإيمان مقتضى الإيمان هو التعامل والتعايش مع النصوص. يا أيها الذين آمنوا، يبقى نقول على ذلك الإيمان حيحرك الإنسان، وده بعث الإيمان يتحرك في القلب، فيتحرك الإنسان يبقى لكي يستقبل النصوص ويعتمد ذلك النص ويقوم بالتطبيق على الفور، لا تباطؤ أبدا لا في الاستماع للنصوص ولا في تطبيق تلك النصوص. فنادى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى نقول الربا والتشديد دايما على هذه القضية، قضية المال الحرام، يبقى أكل الأموال بالباطل. قلنا مجتمع المسلمين لابد أن يكون مجتمع مطهر من الأحقاد وكذلك من الحسد، من الغل، من الغش، من التضابر، من البغضاء. نقول الربا من الأسباب القوية الجالبة للأحقاد والغل والغش إلى غير ذلك. وبالتالي احنا عشان يكون مجتمع متماسك يبقى لابد من إزالة الأحقاد، ونقول أي صور من صور الغل أو الغش أو التضابر أو البغضاء وغير ذلك، نقول لأن ده هتبقى سبب في تفكيك المجتمع، احنا عايزين ده مجتمع متماسك. يبقى من هذه الصور أيضا التأكيد على قضية المال، يبقى نقول لأن الربا له تأثير، يبقى تأثير خلقي بالإضافة أن هو له تأثير أيضا في الاقتصاد. يبقى لا تظن أن يبقى اقتصاد قائم على الربا يبقى على ظول نقول هذا فشل، ونقول مجتمع قائم على الربا لابد أن يتولد من ذلك الحقد والحسد والغل والغش والتضابر والبغضاء بين نقول أبناء ذلك المجتمع. ده احنا عايزين مجتمع متماسك، أي صورة من الصور التي يتصدع من خلال ذلك البنيان لابد من إبعادها ولابد من تنحيتها. يبقى من صور التعامل، يبقى التعامل الربوي ده يبقى نقول من آثار تفكك المجتمع ووجود هذه الأدواء في ذلك المجتمع. ده كما بينا ده احنا مجتمع يبقى قائم على الأخوة الإيمانية، أخوة إيمانية، يبقى ليس من الأخوة الإيمانية يبقى اللي هو مسألة الاستغلال، وكذلك أيضا التعامل بهذه المعاملات الربوية أو بهذه الأموال المحرمة. يبقى مجتمع قائم على ذلك، يبقى على ذلك نقول أدواء كثيرة جدا لابد أن تنتشر في ذلك المجتمع. يبقى المعاملة الربوية يبقى إبعاد أي معاملة مخالفة للكتاب والسنة، قلنا منها القضية لأن قضية المال قوام العيش بالمال أساسا، فدام الحرام وبالتالي نقول أن الإنسان ما يرفع يديه إلى السماء وبالتالي غذي من حرام، مشربه من حرام، مأكله من حرام، ملبسه من حرام، مسكنه من حرام، فأنا يستجاب لذلك الإنسان. يبقى احنا عايزين ندعو نستجلب ذلك النص من الله سبحانه وتعالى. هل النص حيستجلب بالمعصية والمخالفة ولا بالطاعة؟ بالطاعة. طب ده معاصي وبالتالي قوام العيش كله على المال، فلذلك كان التنبيه الشديد على قضية المال، قلنا خاصة المعاملات الربوية، قلنا لأن من بالمعاملات الربوية حيتفكك المجتمع، يتصدع ذلك البنيان. يبقى تصدع البنيان مش هيكون بمجرد الشبه أو الشكوك التي يقوم الكفار بإلقايا بين أبناء المسلمين، نقول لا، ده يتصدع بمعاملات المسلم للمسلم إن كان على غير كتاب والسنة. يبقى دي كلها عوامل، ولذلك لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويشخص لنا الداء لماذا أصيب بما أصيب به في أحد، قل هو من عند أنفسكم، يبقى نقول عدم اعتماد النصوص. يبقى نقول في معاملته كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى احنا بننتبه كده، يبقى عايزين احنا نستجلب النص وعايزين نستجلب تأييد السماء لنا، يبقى بالطاعة ليس بالمخالفة. فكم من أخطر القضايا قضايا المعاملة الربوية، وبالتالي كان التنبيه عليها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. من لوازم التقوى هو ترك هذه المعاملات الربوية. نقول لنا ترك المعاملات الربوية أثر، نقول يعني أثر في أو حيؤثر في تماسك هذا المجتمع، وبالتالي حيتصدع المجتمع بسبب هذه المعاملات الربوية. يبقى نقول على ذلك يبقى طهارة المجتمع من الداخل والانتباه إلى حتى لا يتسلل إلينا هذه العقائد الفاسدة أو تطرح هذه الشكوك والشهوات والشبهات في طريق المسلمين فيتصدع بسببها ذلك المجتمع. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ده حث على النفقة، قلنا مجتمع فيه المواساة، مجتمع فيه المواساة، لكن في المعاملات الربوية دي فيها استغلال، يعني فيها استغلال ينشأ منها الأحقاد والبغضاء والتضابر، ينشأ من هذه المعاملات الربوية. ده المطلوب من المسلم المواساة. لذلك دايما حنجد هذا الاقتران بين الأمر بالصلاة وبين إيتاء الزكاة، هذا الأمر الدائم بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وده اللي دفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى لما أخذ القرار الأمر بقتل مانع الزكاة يبقى نقول فين النص؟ لا ده هو جابها بالقياس، رغم في نص لكن كما بينا قبل ذلك أن هذا النص غائب عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فنقول يا ترى أخذ القرار إزاي؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك إحنا أول الكلام في سورة البقرة يبقى ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المواساة يبقى ده مجتمع هيبقى فيه مواساة فيه تماسك، ولذلك الحث كثير جدا في الآيات على الصدقة وعلى إزالة نقول حاجة المحتاجين من الأرامل والمساكين والأيتام. وكما يكفي كما قال لنا رب سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حتجد فيها الحث والتحريض على النفقة على الضعفاء وعلى المحتاجين على الأرامل نقول على المساكين على اليتامى، هتجد الحس كده على النفقة وآتوا من مال الله الذي آتاكم أنفقوا مما رزقناكم. يبقى هنجد آيات كثيرة جدا فيها الحس على النفقة، وبالتالي المجتمع ده مجتمع فيه المواساة فيه الإحسان. التعامل فيما بيننا مبناه على هذه القاعدة قاعدة الإحسان، وكما ذكرنا قيم التعامل يبقى مثلا في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى ده نقول يتنافى مع المعاملات الربوية، الكلام ده يتنافى تماما مع المعاملات الربوية. يبقى كان المعاملة الربوية أو أكل المال بالباطل ده جالب للأحقاد نقول عامل معول تصدع البنيان، فعلى ذلك لابد من تنحية تماما من طريق المسلمين. ونقول كل عامل من عوامل تماسك البنيان حنجد أن الشارع أمر بذلك أمر بذلك الأمر، وبالتالي يبقى لذلك كان التنبيه وآتى ذلك النداء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وانتهينا قبل ذلك من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى نقول يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين. يبقى النصوص دي لن يتمم أو يقيم هذه النصوص ويطبق النصوص إلا المؤمن. وبالتالي لو إحنا لقينا وجدنا أن إحنا مش منطبق النصوص ارجع بقى للأصول في خلل في الإيمان. لذلك النداء يا أيها الذين آمنوا يبقى سبق الإعداد سبق التأهيل كده عشان نطبق ذلك الكلام. لو ما وجدناش التطبيق ارجع للأصول يبقى الإيمان في خلل، يبقى نقول الإيمان عند ذلك في خلل. الرؤية لم تتضح بعد الهدف غير واضح نقول الطريق انسلم من تحت الأقدام، فنرجع للأصول ألا هو الإيمان. لو وجدت الإنسان كده بيغتاب قل له ارجع للإيمان، وجدته كده نقول بيرتكب أي مخالفة حتى لو كانت يعني من باب الصغائر ارجع دائما لأن ده خلل في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما كده. يبقى دي المظاهر كلها لو وجدنا فيها خلل، إنسان بيتجرأ على فعل المعصية أو بيقصر في فعل الطاعة ارجع للأصل، يبقى لابد من ضبط ذلك الأصل ألا هو الإيمان، لأنه الإيمان هو المحرك لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكان هذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، كان ذلك هو النداء الرابع. وكان النداء الخامس يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يبقى إن تطيعوا الذين كفروا صفة عامة، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يبقى نقول نستمسك بالكتاب والسنة. قلنا الكلام ده هو خاصة في لحظة الهزيمة فبنجد فيه نوع من أنواع الانكسار، فنقول على ذلك أن الكافر يتحين هذه الفرص وبالتالي يقوم بصورة ويظهر بصورة الناصح. وفي حال الانكسار والهزيمة الإنسان بيقبل هذا الكلام بيقبل هذا الكلام. فكان التوجيه والإرشاد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إياكم والانكسار حال الهزيمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى استعلاء الإيمان لو كانت الجولة حتى للكفار فعلى ذلك لا سبيل لا للإحباط ولا الهزيمة النفسية. لا سبيل أبدا لذلك الأمر. ونقول المؤمن بيستعلي بالإيمان، بل المؤمن يستعلي بالإيمان. يبقى على ذلك نقول فرص، حالات بيبقى فيها ضعف، فيها استكانة، فيها انهزامية موجودة، فيها انكسار، ونقول إن الكافر متربص، بنقول عند ذلك يتسلل من خلال ذلك ويظهر في صورة الناصح. ولكن احذر، احذر من قبول نصيحة الكافر، قلنا خاصة في مع ذلك الحدث، وإلا كما بينا لا ننسى نصيحة الشيطان لآدم عليه السلام، ونقول وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، ده أقسم بالله عز وجل، أقسم بربي سبحانه وتعالى. قلنا على ذلك هو يعني أي حيلة من الحيل، أي وسيلة يستطيع أن يصل من خلالها إلى بغيته، نقول على ذلك هو لا يتوانى في استعمالها. فيبقى فرصة كده يتحين فرصة، حال ضعف، حال انهزامية، وبالتالي يدخل الكافر، ونقول على ذلك يظهر في صورة الناصح. ولذلك الله عز وجل كما قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني نقول يعني إن كان المسلم في بعض اللحظات هينسى الهدف، نقول إن الكافر لا ينسى الهدف، كما أن الشيطان لا ينسى الهدف. قلنا لماذا طلب الشيطان من رب سبحانه وتعالى أن يمد له في عمره؟ يبقى نقول من أجل تحقيق ذلك الهدف، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان نقول لا يغفل عن الهدف، ونقول سعي دايما للوصول إلى ذلك الهدف، يبقى هدف مرئي عند الإنسان. نقول الكافر لا طاعة للكافر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى احذر من طاعة الكفار، قلنا خاصة في حال الضعف والاستكانة وحال الانكسار. بل الله مولاكم وخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم بيأتي بعد ذلك النداء السادس، وفي هذا النداء ربنا سبحانه وتعالى يحذر أن نتشبه بالكفار، ونقول أن الكافر صاحب عقيدة فاسدة، الكافر صاحب عقيدة فاسدة، إياك وفساد الاعتقاد. قلنا لأن مع فساد الاعتقاد حياة فساده فساد الأعمال، يبقى نقول لأن الأعمال كما بينا قبل ذلك يعني كيف يتم إنسان الأعمال من خلال ما يتبناه من أفكار. المحرك للإنسان للأفعال هو مجموعة الأفكار التي يتبناها الإنسان، وبالتالي لابد أن احنا نتأكد ونؤكد أن هذه الأفكار التي بثت وزرعت في قلوبنا يبقى أفكار صحيحة، يبقى نقول المسائل الإيمان تبقى مسائل صحيحة، وبالتالي محتاجين إلى المراجعة، أراجع المسائل دي، لأن أعمالي كلها هتبقى مصدر لهذا الإيمان. احذر أن نتشبه بالكفار خاصة مع فساد عقيدة هؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا الأمور. يبقى احنا العقيدة بنتعلمها ازاي؟ الإيمان بنتعلمه ازاي؟ بهذه الحديث المباشر بذكر مسائل الإيمان، أو ذكر التصورات الخاطئة عند نقول الكفار ويأتي التصحيح من هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى القضية نقول يبقى فساد الاعتقاد هيظهر في صورة أعمال فاسدة، يبقى بنعرف من خلاله ده صدى للإيمان اللي موجود، صدى الأفكار بتاعته اللي موجودة. انظر بقى العقيدة الفاسدة تحذير، وبالتالي لابد ان احنا ننتبه. يبقى مش هنقول والله اعمال مشابهة للكفار فقط، لا نخلي بالنا، يعني لازم نرجع كده الى مسائل الايمان، لا لابد ان احنا نرجع الافكار اللي احنا بنتبناها، الافكار دي جبناها منين؟ من الكتاب والسنة. ولابد ان انا اتأكد دوما، يعني مش احنا قمنا ببث الافكار دي في القلوب وانتهى الامر، انتهت العلاقة بيننا وبينها، نقول لا، دي لابد الايمان ده متجدد، ولابد من تدقيق النظر. بصرك لا يرفع ابدا او لا ينصرف ابدا عن هذه المسائل الايمانيه التي قمنا بزرعها وبثها في القلب، محتاجين دايما الى تاكيدها، ومحتاجين دايما الى اعاده النظر فيها، قلنا لانها لو دخلت فيها شائبه يبقى لابد ان نقوم بنزعها على الفور. وبالتالي كما بينا ان الانسان لما يقع في المخالفه ايه السبب؟ نقول خلل في الايمان، لما بيقصر في طاعة ايه السبب؟ نقول خلل في الإيمان. لما يكون الإنسان نقول يعني سلوك خاطئ أو رؤية خاطئة، ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الإيمان. يبقى نقول هؤلاء الكفار لما تكلموا ذلك الكلام ده مظهر وصدى لاعتقاد هؤلاء الفاسد. ولذلك الله عز وجل يحذر أن نتشبه بالكفار: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. إحياء الإيمان بيد من؟ بيد الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم إليه الله تحشرون. يبقى لذلك نقول الصورة علقت القضية دي وصححت لنا العقيدة في الأجل. يقول الصورة صححت لنا هذه المسألة، يعني هذه المسألة. نقول يا ترى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى لولا ذلك الجهاد لا عاش الإنسان يعني حين من الدهر؟ نقول لا أبدا، ده أعمار نقول ربنا سبحانه وتعالى أعمار قدرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك في الصورة كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. يبقى نقول على ذلك الله تعالى كما وهب لنا الحياة قضى علينا بالموت، ودي أعمار نقول محدودة، أعمار حددها وقدرها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الموت حياتي له أسباب متعددة. مات في وهو يجاهد في سبيل الله، نقول مات على فراشه، مات نتيجة الصدام بسيارة، مات نتيجة مرض، في الآخر الكل مات. يبقى نقول دي أسباب. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا هذا التصور: إياك أن تظن أن لولا أو أن الجهاد حيقصر عمر الإنسان أو عدم الجهاد حيطول عمر الإنسان. نقول لا، دي أعمار. وإحنا دايما كده ارجع بقى للنصوص كما بينا قبل ذلك. يبقى وأنا جنين في بطن أمي لما وصلت إلى 4 أشهر ربنا سبحانه وتعالى أمر الملك فنفقت الروح في هذه المضغة، وأمر الله عز وجل الملك بكتابة 4 كلمات منها كتابة الرزق والأجل. وبالتالي لو صحت العقيدة في الرزق والأجل يبقى على ذلك لا يتوانى الإنسان في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخشى في الله لومة لائم. لكن حرص الإنسان على الحياة هو اللي ممكن يخليه يبقى عنده قائمة من التنازلات. امتى مش هيبقى فيه تنازلات؟ لو عرف القضية وصحة القضية في الرزق والأجل. يبقى في الرزق نقول لو هذا الظالم هددك وتوعدك لأفعلنا وفعلنا، يبقى يقينا عندنا أنه والله لا يقوى على فعل ما يقول إلا إن شاء ربي سبحانه وتعالى، لو قدر الله عز وجل ذلك، لأنه لن يكون في ملك ربي سبحانه إلا ما شاء وقدر. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، مش عبارة عن جملة محفوظة كده لما نيجي نتكلم عن المشيئة هنتكلم بيها، لا، دي حقائق راسيات راسخات في القلب. يبقى ده المفترض. وبالتالي احنا رأينا الصحابة رضي الله عنهم ازاي كانت الدفع بتاع الصحابة، وازاي حرص الصحابة ان يقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك لما صحت العقيدة في الأجل والعقيدة في الرزق، فعند ذلك لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون. ولذلك ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي من صفات المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى نقول انتبه، دي صفات اهي، صفات ما ينفعش ان احنا نحصيهم من هذه الصفات. وما ظنش ان هو إقامة العبادات يبقى بكده احنا اتممنا ذلك الدين او الامر الذي امرنا به ربنا سبحانه وتعالى. ده دي منظومة متكاملة، والمسلم مطالب بالدفع عن دين ربي سبحانه وتعالى والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى للرسول: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والامر للنبي صلى الله عليه وسلم هو امر لامته، اذا اتى الامر الاعلى فعلى ذلك بيشمل الادنى. يبقى يا ايها النبي، يبقى مش نقوله ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول يبقى ده يبقى الامر للنبي هو امر لامته. يبقى جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى الامر محتاج ان المسلم كما بينا في جهاد مستمر غير منقطع، ولا ينقطع ذلك الا بانقطاع عن الحياة. احنا محتاجين لجهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان. نقول جهاد ايضا هؤلاء الذين يحاولون الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويحاولون نقول تنحيط الدين من واقع حياتنا. فلذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لئن الله تحشرون. في الآخر كل هيقف لدى الله سبحانه وتعالى. فنقول الجهاد ده مش هيأثر عمر الإنسان، وبعدك على الجهاد هيطول عمر الإنسان، لا، نقول دين نتيجة عقيدة فاسدة. لكن احنا عرفنا صحة العقيدة في الأجل، العقيدة في الرزق، على ذلك بينطلق المسلم حاملا مسؤولية ذلك الدين، وينطلق للدفع والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. ثم يأتي ختام هذه الصورة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محتاجين احنا الصبر للمواصلة، والصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على مقدرات الرب سبحانه وتعالى، والمصابرة خاصة عند لقاء العدو، والمرابطة. المرابطة نقول يعني الزام او الالتزام بذلك الدين، ودفع نقول يعني عن دين ربنا سبحانه وتعالى: اتقوا الله لعلكم تفلحون. واحنا استمعنا للايات في خواتيم سورة الحج اهو: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. فهذه الأدوات اللي احنا نواصل بها المهمة. يبقى ايه اللي احنا محتاجينه من أدوات لكي يكون الاستدامة والمواصلة لهذه المهمة؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يبقى نقول لزوم الحق والدفاع عن ذلك الحق. يبقى زي ما الإنسان كده مرابط، هذا مرابط يقف على صغر من صغور المسلمين، وأن حتى لا يتسلل العدو من ذلك الصغر. يبقى لما المرابطة يبقى بيقف كده، يبقى بيحرس هذه المنطقة، وبالتالي نقول بيحرسها ازاي؟ يبقى حتى لا يتسلل اي عدو فيدخل الى داخل البلدان. وكذلك احنا محتاجين يبقى نلزم ذلك الدين والثبات على ذلك، وندفع عن دين ربنا سبحانه وتعالى، وندفع عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فلا يؤتى ذلك الدين من قبلك، فلا يؤتى ذلك الدين من قبلك، ولكن ده دافع لكي نتحمل مسؤولية ونواصل المسيرة حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وده كان آخر النداء السابع وآخر نداء ختمت به هذه الصورة. فنكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.